وضع أفراد وفد اتحاد رجال هيئة التدريس الكوريين في اليابان برئاسة تو هانجو رئيس لجنته الدائمة المركزية باقات زهور أمام تمثالي زعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على ثلاث منسو، وسلموا عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن طائرة يوم 28 من هذا الشهر.